احنا مشكلتنا العرب ما عدنا روح الاستماع، هذه مشكلتنا الأزلية. في يوم من الأيام كسرى كان لما يريد أن يخرج يرى الرعية يخرج معه وزير عسكره على يده اليمنى، ويخرج في نفس الوقت مستشاره أي وزيره الأعلى على يده اليسرى. فبأثناء الطريق كسرى أدار وجهه ناحية اليمين، فعرف الوزير العسكري عرف أنه كسرى يريد يقترب منه، فاقترب منه، قام يكلم كسرى وهذا يسمع له. كانا يمشيان على طرف النهر على حافة النهر، فما التفت وزير العسكر ما التفت إلى حوافر خيله سقط في النهر. شوف شدة الاستماع. فاجوا طلعوه شالوه ودوه للطبابة، حضر عند كسرى. قال: أكنت تستمع إلي بهذا الشكل؟ قال: بل لابد أن أستمع إليك لكي أفهم ما أريد أو ما تريد. الاستماع هو اللي يخلي الإنسان أو يسمح للإنسان شنو أن يتعرف على المعلومة، يتعرف على العلم، يتعرف على الفكرة. القرآن الكريم يقول: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. يقول عبد الله بن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يطلب مني أن أجلس وأقرأ عليه القرآن، فإذا قرأت عليه القرآن بكى صلى الله عليه وآله. فإحنا إخواني واقعا يعني هذا المجلس من يقام ترى، والمحاضرة من تقام ترى، مو الغاية أنه أنا أجي أستعرض عضلاتي عليك، زحمة. الغاية أنه نخرج بفكرة تعالج مشكلة من مشكلات عصرنا اللي إحنا بيه. فتنبه لي أجل.